شنعيش حبيبة بغيت نسولك كيفاش ما غنبكيش حياتي من دونك ما عندها لاش نعيش حبيبة بغيت نسولك كيفاش ما غنبكيش كيفاش دوزي يامي اللي جاية ليا بلا بيك وشكون يحس بكلامي وقلبي اللي كيبغيك كيفاش دوزي يامي اللي جاية ليا بلا بيك شكون يحس بكلامي قلبي اللي كيبغيك كلنا ندوق المرار قاني بوحدي كنفكر حرام عليك حرام ليلي انا صباح نهار كلنا ندوق المرار قاني بوحدي كنفكر حرام عليك حرام ليلي انا صباح نهار هجرت لسحار ومش فيت النار ما هزتني أرض ولا بغي هزني بحار هجرت لسحار ومش فيت نار ما هزتني أرض ولا بغي هزني بحار ولحسنك الباهيت وباللي كفار وردك بسام وظهرك عطار ولحسنك الباهيت وباللي وردك بسام وظهرك عطار كلنا ندوق المرار تلقاني بوحدي كنفكر حرام عليك حرام ليلي انا صباح نهار كلنا ندوق المرار تلقاني بوحدي كنفكر حرام عليك حرام ليلي انا صباح نهار كيفاش دوزي يامي اللي جاية ليا بلا بيك وشكون يحس بكلامي وقلبي اللي كيبغيك ولحسنك الباهيت وباللي كفار وردك بسام وظهرك عطار كلنا ندوق المرار تلقاني بوحدي كنفكر حرام عليك حرام ليلي انا صباح نهار كلنا ندوق المرار تلقاني بوحدي كنفكر حرام عليك حرام ليلي انا صباح نهار